نعم أبو عبد الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. الله أكبر. لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. فهذا من خبر من الله فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله يخبر بأنه أرسل رسلا إلى الأمم الماضية وأنه ابتلاهم بأنواع الابتلاء بالبأساء والضراء. ولكنهم عتوا وأصروا على كفرهم وتكذيبهم وعنادهم. وكما ابتلاهم بالبأساء والضراء ابتلاهم بالنعم لما أصروا على التكذيب والعناد ولم يزدجروا ابتلاهم بالنعم استدراجا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من أبواب الشهوات والملذات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وهذا من مكر الله، هذا هو المكر. يظنون أنهم يعني قد أن هذا كرامة من الله لهم وأنهم مستحقون لهذا العطاء. فإذا بلغ الفرح منهم الغاية نزل بهم بأس الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله له الحمد على كل ما يقدره ويقضيه ويدبره ويفعل له الحمد على العطاء والمنع وعلى كل ما يبتلي به العباد. وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم محمد. ولقد أرسلنا إلى أمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الآيات، يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من الأمم السالفين والقرون المتقدمين، فكذبوا رسلنا وجحدوا آياتنا فأخذناهم بالبأساء والضراء أي بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمة منا بهم لعلهم يتضرعون إلينا ويلجؤون عند الشدة إلينا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم أي استحجرت فلا تلين للحق، أي استحجرت نعم وزين لهم قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فظنوا أن ما هم عليه دين الحق، فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان ولعب بعقولهم الشيطان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب أن يؤخذ على غرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي اصطلموا بالعذاب وتقطعت بهم الأسباب، والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره. لا إله إلا من هلاك المكذبين، فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدق ما جاءت به المرسلون. قل أرأيتم. أحسنت. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ومن سنة الله أن يأتي البأس والعذاب ينزل بالأمم المكذبة في الصباح، هكذا جرت سنة الله أن العذاب يصبح فيأتيهم في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى الانبساط والانتشار والعمل في أمور دنياهم، يأتيهم البعث في حال أمن، في ساعة أمنهم وسرورهم وفرحهم بالنهار، فرحهم بالنهار، فإن الناس يفرحون بالإصباح، فيه النور، فيه الانتشار، فيأتيهم بأس الله، فأخذتهم الصيحة مصبحين، ولقد صبحهم قوم لوط، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قوم صالح وقوم لوط وعاد كلهم يأتيهم بأس الله مصبحا. سبحان الله العظيم. نعم. صاحب السيارة هونداي 7501 لونه أخضر، يرجى إخراج السيارة الله يجزاه خير. مسكر على واحد من الإخوان. لاحظوا الوقوف يا إخوان، لاحظوا كما تريدون من غيركم إنه ما يعوقكم ولا يسد عليكم، كذلك أنتم راعوا حقوق الآخرين، عاملوا الناس بما تحبون أن يؤتوا إليكم. نعم.